تفسير الآية 50 من سورة النساء، يقول تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، أي انظروا وتدبروا وعقلوا واعلموا وخذوا الدروس والعبر حتى تتعظوا ولا تفعلوا أبدا مثلهم فتتعسوا كتعاساتهم في الدارين. كيف يختلق المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون كذبا ليس له أي أصل، والذي هو أعظم من الكذب في أمر له أصل ما، من بعد الظهور للحق بالأدلة القاطعة، كمن يدعون مثلا كذبا وزورا وتخريفا أن لله تعالى شركاء يعبدون غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو له ولد سبحانه، أو يوحى إليهم، أو أتوا بكتاب غير القرآن الكريم، أو أن شيئا حلالا وهو حرام، أو أنه حرام وهو حلال، أو يغيرون في تفسيرات ومعاني الآيات ليبعدوا الناس عن أخلاق إسلامهم، أو يزكون أنفسهم مع كفرهم وعنادهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات والتي تجعلهم مؤهلين للذم والعقاب في الدارين لا للمدح والعطاء فيهما، أو ما شابه هذا من افتراءات وادعاءات وتخريفات. قوله تعالى: وكفى به إثما مبينا، أي ويكفي بذلك شرا واضحا لا يخفى سوءه على أحد، ومبينا أي موضحا لحتمية تعاسة الدنيا وكآبتها، ثم لما هو أشد وأتعس في الآخرة بسببه.